أهميته، فقال كما رواه عنه محمد ابن عيسى الدامغاني، قال: سئل سفيان بن عيينة عن العلم فقال: مثل العلم كمثل دار الإسلام ودار الكفر، فإذا ترك أهل الإسلام الجهاد أخذ الكفار دار الإسلام، وإذا ترك الناس العلم ظهر الجهل، أو صار الناس جهالا، أو كما قال أبو محمد رحمه الله. يبقى شبه العلم مع الجهل بدار إسلام ودار كفر. دار الإسلام إذا ترك المسلمون الجهاد غزاها أهل الكفر وأخذوها، كذلك العلم إذا ترك الناس العلم صاروا جهالا، وكل انحراف في الدنيا سواء فيما يتعلق بعمل الآخرة أو ما يتعلق بدار الدنيا، فكل انحراف سببه الجهل وترك العلم. ولذلك سأل سفيان بن عيينة أيضا تلاميذه يوما فقال لهم: تدرون من أحوج الناس إلى العلم؟ يعني هذا السؤال لو وجه إلى أي واحد فينا، من أحوج الناس إلى العلم؟ لقال الجاهل. لكن إجابة سفيان كانت على غير ذلك، سأل من أحوج الناس إلى العلم فقالوا: من يا أبا محمد؟ قال: أحوج الناس إلى العلم أهل العلم، لأن الجهل بهم قبيح، وهم منارات الناس وهم يسألون، فأحوج الناس إلى العلم هم أهل العلم. ليه؟ لأن أهل العلم منارات كما ذكر سفيان، كلما احتاج أحد إلى فتوى أو إلى مشورة ذهب إلى أحد من أهل العلم فاستفتاه، فقبيح به أن يضلله فيدله على غير الهدى. وكلام أهل العلم زي سفيان وزي أحمد والبخاري ومالك في يعني هذا المعنى كثير. ونحن اليوم مع طائفة أخرى من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها شرف العلم وفضله، وهذه لعلها تكون هي آخر حلقة في هذا المعنى حتى ندلف إلى المعاني. الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل المطر الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله الناس بها فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وفي رواية ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا الحديث فيه مثلا طائفة مذمومة، فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم إذا باشرت بشاشته القلوب كمثل المطر أو الغيث أصاب أرضا، هذه الأرض في مقابل المطر على ثلاثة أنحاء أو على ثلاثة أنواع أو صفات. أرض استقبلت الماء فوعته فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وأرض أجادب يعني أرض صخرية أمسكت الماء ولكن لم تنبت عشبا ولا كلأ، وأرض خبار عبارة عن رمل استقبلت الماء فتشرب في جوفها ولم تنبت كلأ. الطائفة الأولى لأهل الرواية والدراية، والطائفة الثانية لأهل الرواية، والطائفة الثالثة لأهل الجهالة. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وإيضاح. الطائفة الأولى جماعة من أهل العلم استقبلوا العلم كما استقبلت الأرض المطر، فقرأوا النصوص وعوها فهموها، عرفوا المعاني التي من أجلها قيلت فبثوها في الناس. الطائفة الثانية جماعة تلقوا العلم فحفظوه كما هو، لكن لم يكن عندهم من فهم هذه النصوص ما عند الطائفة الأولى، لكن على أي حال احتفظوا لنا بالنصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. حفظ حفظا متينا جيدا لم يغير الألفاظ، فأدى المقالة التي سمعها إلى غيره. نضر الله امرأ، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لحامل سنته أن يجعل الله عز وجل على وجهه النضرة والبهاء. نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ هو أوعى من سامع. المبلغ هو الرجل الذي لم يحضر المجلس الذي قيل فيه هذا الكلام، لكن بلغه هذا الكلام عن طريق رجل حافظ، زي ما كان بيحصل عند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في الصحيحين من حديث عمر، من حديث ابن عباس عن عمر ابن الخطاب، يقول ابن عباس: لازلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج وحججت وعدل وعدلت، فذهب فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه وضوءه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله عز وجل فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل من بني عمرو بن عوف، ينزل يوما وأنزل يوما. ليه؟ كانوا مشغولين بالمعاش، فكانوا لا يستغنون عن إصلاح معاشهم، وفي نفس الوقت لا يستغنون عن معرفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قضاه أو الوحي الذي نزل عليه في هذا اليوم، لا يستغنون لا عن هذا ولا ذاك. فعملوا خطة مع بعض، يعملوا مبادلة. عمر بن الخطاب ينزل يوما وهذا الأنصاري ينزل يوما. عمر يكون في المعاش بتاعه في التجارة بتاعته أو في الأرض أو مع الإبل أو الكلام ده، يكون الأنصاري عند الرسول عليه الصلاة والسلام جالس معه طول النهار يشوف بيقول إيه، ماذا قال اليوم. تاني يوم الأنصاري ينزل أرضه أو ينزل شغله تجارته، وعمر الخطاب يكون موجود مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالليل بعد ما ينتهي بقى الدوام العمل يوم يرجع كل واحد إلى صاحبه ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم كذا وكذا وحصل كذا وكذا ونزل من الوحي كذا وكذا. فلم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقول كلاما جمع الناس، لأجل هذا قال: ليبلغ الشاهد الغائب. في ناس غايبين ولا تثريب عليهم، يصلحون أحوالهم ويصلحون معاشهم. فممكن يكون جالس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام رجل هو أقل فقها من الغائب، ولنمثل هذا مثلا بهذا الأنصاري رضي الله عنه. فهذا الأنصاري عادة يكون أقل فقها وفهما من عمر، فلما بيأخذ النص الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب به إلى عمر، فيكون عمر أكثر فقها وفهما لهذا النص من هذا الذي حفظ وبلغ. أدي معنى الإيه؟ أدي معنى الكلام: رب مبلغ هو أوعى من سامع. يبقى الطائفة الثانية أناس كانت عندهم موهبة حفظ العلم، حفظ النص، يسمعه هي مرة واحدة ينقش على صفحة قلبه. فخلينا مع الطائفة الأولى والثانية، لأن الثالثة دي أهل الجهالة دول مش أمرهم واضح، وحنرجع لهم تاني برضو، بس إحنا عايزين نصنف بقى الطائفتين المحمودتين اللتين وردتا في هذا الحديث الشريف الكثير الفائدة. الصنف الأول هم أهل الرواية والدراية، والصنف الثاني هم أهل الحفظ. إحنا عندنا العلماء أقسام: فقيه صرف، يعني ما يعرفش حاجة في الحديث، ومحدث صرف، يعني ما يعرفش حاجة في الفقه، ورجل جامع بين الفقه والحديث، جامع بين الفقه والحديث. فالرجل الجامع بين الفقه والحديث زي الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد والأئمة الستة، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن المنذر برضو، ابن خزيمة، ابن حبان، هؤلاء يجمعون بين الفقه وبين الحديث. جماعة دول بقى اللي يجمعون بين الفقه والحديث دول أهل الإيه؟ أهل الرواية والدراية، يعرفون الحديث ويعرفون الفقه. وبرضو أضم إلى هؤلاء الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، فكان إماما ثقة كبيرا وكان له مذهب زي مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين. طبعا المذاهب الفقهية ليست محصورة في أربعة، المذاهب الفقهية أكثر من هذا بكثير، ولكن تلاميذ هؤلاء الأئمة الأربعة توفرت إمامهم على جمع أقوال العلماء وتأصيلها ووضع الأصول لها وتخريجها إلى آخره، فحفظ الله عز وجل هذه المذاهب، وإلا المذاهب فهي أكثر من ذلك. فهؤلاء يرد عليهم النص فقد يفهم غيرهم من النص فائدة واحدة، أما هم فقد يستخرجون من النص 100 فائدة، ودي مواهب، مواهب الرب العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفقيه الصرف الذي لا يعرف شيئا في الحديث مشاكله كثيرة. ليه؟ لأنه لا يعرف صحيح الأدلة من ضعيفها، فربما ورد عليه حديث مكذوب عن على النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بمقتضى ويستخرج منه أحكاما فقهية، وقد يخصص به أحاديث صحيحة، أو يقيد به أحاديث صحيحة، أو ينسق به أحاديث صحيحة. وطبعا هذه مشكلة، لأن شرط التخصيص أو التقييد أو النسخ أن يصح النص، أن يصح النص. يعني من هذا الضرب مثل أبو حامد الغزالي رحمه الله، صاحب كتاب إحياء علوم الدين، فكان فقيرا جدا في الحديث، حتى هو نفسه اعترف بهذا في آخر حياته، يعني قال أنا مزج البضاعة في الحديث. وكتاب إحياء علوم الدين من أكثر الكتب التي تضم الأحاديث الباطلة والمنكرة والضعيفة، بحيث أنك لو أردت، لو كتاب إحياء علوم الدين مثلا فيه 4000 حديث، هيكون مش أقل من 2500 أو 2000 حديث دول أحاديث مكذوبات أو لا أصل لها أو منكرات أو الكلام ده، والأحاديث الباقية إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون حسنة أو تكون محتملة للتحسين. وأنا بقول لكل إنسان عنده هذا الكتاب إحياء علوم الدين، لأن أنا عارف أن كثيرا من الخطباء يشتقون مادة الخطب والدروس من الكتاب، من كتاب إحياء علوم الدين، عشان كده لابد أن تنتبه إلى الحاشية اللي موجودة في أسفل الكتاب، وهو التخريج الصغير للحافظ زين الدين العراقي، لأن العراقي رحمة الله عليه له 3 تخريج على هذا الكتاب، التخريج الكبير ولم يتمه الحافظ العراقي، وحتلاقي التخريج الكبير ده موجود في كتاب إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، هو أخذ الزبيدي أخذ بقى الإيه التخريج العراقي ونثره، التخريج كبير يعني الكام كراسة اللي حصل عليها، ونثرها في شرحه لهذا الكتاب، وله تخريج وسط وله تخريج صغير. اللي موجود ومشهور وموجود على حاشية إحياء علوم الدين الآن هو التخريج الصغير، حافظ العراقي كل حديث يمر يديك الدرجة بتاعته من تحت، فأي حديث بقى يقول لك فيه ضعيف أو الكلام ده هو تبقى إيه، يبقى لا يجوز لك أن تستشهد به ولا أن تحتج به. فالفقيه الصرف اللي هو ما يعرفش حاجة في الحديث ممكن يبقى فيه مشاكل زي ما قلت لك، يأتي على بالنص الضعيف ويعمل يشتغل عليه. المحدث الصرف الذي لا يدري إلا الحديث ده مشكلة، لو دخل في الحديث مشكلة، لو دخل في الفقه ليه؟ ما عندوش الملكة ولا عنده الاستنباط يعني، لكن يحمد المرء إذا وقف عند حدود ما يعلم، إشكاله أن يتعدى الحدود. يعني عندنا مثلا إمام الجرح والتعديل أبو زكريا يحيى ابن معين، ده أستاذ الأستاذين في علم الحديث وفي معرفة الرجال، لكنه لم يكن فقيها، ولذلك تجد كل الكتب الفقهية خلت من المحدثين اللي هم على رسم الحديث فقط، كيحيى بن معين، كأبي حاتم الرازي، كأبي زرعة الرازي، كالدارقطني زي مثلا ابن عدي، أو فوق شوية ابن سعد العجلي، ابن شاهين، كل دول محدثون على رسم الحديث، مش معنى ذلك ان ما بيعرفوش فقه، لا عارفين، بس ايه غلب عليهم الحديث حتى عرفوا بالحديث، فلم ينقل أهل العلم أقوالهم في الفقه، مش ليس من تخصصه، تمام؟ نقل ابن عبد البر رحمه الله أن امرأة سألت يحيى بن معين عن فروجة لها سقطت في بئر ماء، فالروجة فرخة ماتت، سقطت في بئر ماء وماتت. ما حال هذا الماء؟ هل خرج عن طهوريته بالنجاسة دي؟ لأن تعرف الموت ينجس الميتة ما عدا الإنسان، بس الموت لا ينجسه، إنما أي حاجة غير الإنسان إذا مات تنجس. فالفرخة دي أو الفروجة دي لما سقطت في البئر وماتت، هل نجست الماء؟ هي بتسأل يا أحد معي تقول له كده، يعني ما حال الماء؟ فقال لها: ويحك، لما لم تغطي البئر؟ طب وده مش موضوعنا. هو بقول لها: ازاي ما غطتيش البئر، سبت الفرخة تموت في البئر ليه؟ مش هو ده الموضوع. حاد يحيى ابن معين، دي بيسميها أهل العلم حيدة، حاد أي ترك الجواب وخد سكة تانية. طبعا ابن عبد البر إنما أورد هذا الكلام بسبب قصة، يعني مش عايز يعني أخوض في تفاصيلها، لكن بلغه إن يحيى بن معين تكلم في الشافعي الإمام وضعف الشافعي، وما حصلش. ابن معين لم يضعف الشافعي، إنما ضعف رجل آخر كان اسمه عبد العزيز ومشهور بلقب الشافعي. فاللي سأل يحيى ابن معين إنما سأله عن عبد العزيز، سأله عن الشافعي الإمام، فظن يحيى أنه يقصد عبد العزيز الشافعي اللي هو الضعيف، فقال له ضعيف. فهذا الرجل نقل كلام يحيى في الشافعي الإمام، مع أن يحيى ابن معين ما ظن أن الرجل يسأل عن الشافعي الإمام، إنما يسأل عن عبد العزيز الشافعي. حصل لخبطة في الإيه؟ لخبطة في الفهم. فيا ابن عبد البر زعلان بقى، إزاي ابن معين يتكلم في الشافعي؟ وفعلا حق له إذا كان فعلا يحيى ابن معين يتكلم في الشافعي، لكن كلام يحيى ابن معين الثابت في الشافعي أنه صدوق لا بأس به أو أنه ثقة يعني. فابن عبد البر بيقول يعني هذه مسألة يعني يجيب عنها الصبيان، فالروجة سقطت في بئر يجيب عنها الصبيان. فابن معين اللي مش عارف يجاوب على مسألة زي دي، ازاي يتكلم في الشافعي الامام الذي ملأ الدنيا فقها وعلما والى اخره. طبعا انا يعني اقول ابن عبد البر لا يعني ليس محقا في لوم يحيى ابن معين، لان يحيى ابن معين ما اجاب. لو اجاب يحيى خطأ لجاز لابن عبد البر ان يقول له: لا يحل لك ان تجيب، لأن جوابك غلط وانت ليس لك في الفقه الكلام. لكن الحصل أن يحيى بن معين ما أحب أن يقول لا أعلم، وفي نفس الوقت ما أحب أن يجيب، حاد خلاص. طالما أنه حاد ولم يفت في الفقه خلاص، قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. فعشان كده احنا بنقول يعني الأئمة بقى اللي هم أهل الحفظ الدرجة التانية دول، اللي هم ما لهمش في النظر الكثير أو الكلام ده، وإن زي ما بقول مش معناها أنهم ليسوا فقهاء، لا، لكن لم يشتهروا بذلك. اللي اشتهر بذلك الأئمة اللي أنا سميتهم، لما جمعوا بين الرواية والدراية، جمع ما بين حفظ الحديث، كان يعني متينا في حفظه، وجمع ما بين حسن النظر في الأدلة، زي مالك وزي الشافعي وزي أحمد وزي البخاري وغيرهم يعني. لكن كما قلنا كل واحد يصنف على حسب ما يغلب عليه من العلم. يعني الشافعي مثلا، لو أنا حبيت أقول لك كده أقسم الناس إلى فقهاء ومحدثين، وقلت لك الشافعي محمد بن إدريس الإمام صاحب المذهب، تحطه في المحدثين ولا الفقهاء؟ على طول لو أنت فاهم يعني عارف من هو الشافعي هتقول أحطه في الفقهاء. ليه؟ لأن الفقه غلب عليه، مع أن محفوظ الإمام الشافعي من الحديث كان كثيرا. طب الإمام أحمد بن حنبل لما نحب نحطه في الفقهاء ولا المحدثين؟ على طول هتحطه في الحديث، في المحدثين. ليه؟ لأن له المسند، وبعدين كان يذم وضع الكتب، ما كانش يحب حد يألف كتب في الفقه، إنما المسائل دي عبارة عن مسائل سألها تلاميذه له، مسائل عبد الله ابنه، مسائل صالح ابنه، مسائل مثلا الأثرم، مسائل الخلال، مسائل إسحاق الكوسج أو إلى آخر هذه المسائل. أحمد له مسائل كثيرة، فكان يسألونه في الفقه فيجيب، فكانوا يدونون كلام أحمد. يبقى أحمد أنا لو حبيت أصنفه مش أحطه في الفقهاء، مع أن أحمد فقيه من الطراز الأول، لكن أحط في المحدثين لأن غلب عليه الحديث. الخطيب البغدادي وقع في مشكلة بسبب المسألة دي، لما جاي ترجم للشافعي في تاريخ بغداد قال تاج الفقهاء، فغضب عليه الشافعية. ليه؟ قال لك ليه ما قلتش والمحدثين؟ قال انت اذا نزعت منه الحديث فقد جردته من كل شيء. لما جاء الخطيب يترجم لأحمد قال سيد المحدثين، فغضب عليه الحنابلة، قالوا له ليه ما قلتش والفقهاء؟ إذا سلبته الفقه ما الذي بقي له؟ قال لك الخطيب البغدادي إنما أراد أن يترجم لكل إنسان بأغلب صفة عليه، وليس معنى هذا أنه انتزع منه الإيه؟ انتزع منه الصفة الأخرى. عشان كده لأجل هذه المسألة ابن جرير الطبري لما عمل اختلاف الفقهاء، كتاب له اسمه اختلاف الفقهاء، ذكر فيه اختلاف أبي حنيفة ومالك والشافعي، وما ذكرش أحمد. ليه؟ لأنه ما كان يعد أحمد من الفقهاء، ويقصد فقيه الصرف يعني. ليه أحمد؟ ليس له كتب، ممكن أنا من خلال الكتب أعرف قدر أحمد في الفقه، أو أن أنا أعرف رأي أحمد في الفقه، إنما أحمد كان محدثا. فبرضو الحنابلة في بغداد غضبوا على محمد بن جرير الطبري، ويعني آذوه أشد الأذى. بسبب إيه؟ بسبب أنه لم يذكر أحمد في الفقهاء. وإنما المسألة كما قلت لكم، المسألة كما قلت لكم، بيكون عندنا العلماء جامعين لأشتات العلوم، ولكن غلب على هذا فن معين فينسب إليه، وليس معنى هذا أنه أننا نجرده من الإيه؟ من العلم الآخر. الصنف الأول أهل الرواية والدراية. رأيت أن أختار لكم نموذجا أو نموذجين إن اتسع الوقت من صنيع إمام الأئمة وسيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، لأنه هو الذي أبرز هذا وأعلاه وبينه. بنقول الحديث الواحد ممكن واحد يقرأه يفهم منه شيئا واحدا، فإذا تصدى لهذا الحديث أو النص عموما سواء كان قرآنا أو سنة، واحد من هذا الضرب الأول ممن جمع بين الرواية والدراية ربما أخرج منه 100 حكم، ربما أخرج منه 100 حكم. الإمام البخاري رحمة الله عليه كان ممن تصدى لهذا المعنى، يأتي بالحديث الواحد فيفرقه على أبواب من العلم كثيرة. والبخاري ما قصد أن يستقصي كل ما في الحديث من المعاني، إنما كان يأخذ الحديث يفرقه على كتب ويبوب على هذا الحديث بتبويبات مختلفة. فإحنا النهاردة اخترت لكم كما قلت مثلا نموذجين، فحناخد نموذج من هذه النماذج ونشوف الإمام البخاري كيف تصرف في هذا الحديث. هذا الحديث الذي سنتصدى له اليوم ونبين كيف تصرف البخاري فيه، حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه، أن امرأة سوداء من المتسولات ذهبت إليه في داره وطلبت نوالا، تشحت يعني، طلبت حسن يعني، فكأنه أبطأ عليها، غاب شوية، دخل جوه الدار وسابها بره. فحبت ان هي تحنن قلبهم، حبت ان هي تحنن قلبهم، فقالت اعطوني فاني قد ارضعتكما. فانزعج عقبة ابن الحارث قال والله ما اعلم انك ارضعتني ولا اذكر شيئا من هذا. ثم ركب من مكة الى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لان خلاص معنى ان هي اخت من الرضاعة يبقى خلاص هدت البيت. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الحكاية ان امرأة جاءت تطلب نوالا فاستبطأنا عليها او ابطأنا عليها فقالت اني قد ارضعتكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ودى وشه الناحية التانية، أم عقبة جاي من تلقاء وجه وقال يا رسول الله امرأة تقول، أو واحدة قالت أي كلام يعني، فأما حول وشه الناحية التانية أم عقبة لففر وجاي له برضه قال يا رسول الله امرأة تقول كل ده، والنبي عليه الصلاة والسلام يشيح بوجهه عنه وهو يقول له امرأة تقول. فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل فارقها، فأمره بفراقها ففارقها وتزوجت رجلا آخر. هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله وضعه في ستة كتب، في ستة مواضع من صحيحه، في ستة مواضع من صحيحه، لأنه ممكن يكرر الحديث في كتاب واحد مرتين. في كل موضع يبوب تبويبا مختلفا عن التبويب الذي ذكره في الموضع الذي قبله. فنشوف الإمام البخاري كيف تصرف في هذا الحديث على اعتبار أنه من أهل الدراية وأهل استنباط المعاني. وطبعا طريقة أهل الحديث في تفريع المعاني فيها رد واضح وقوي أيضا على الذين يزعمون أن النصوص لا تكفي عشر ما يحتاجه البشر والتسعة أعشار في القياس. العلماء رفضوا هذه الدعوة وقالوا بل النصوص تكفي جميع ما يحتاجه العباد لكنها تحتاج إلى رجل غواص يغوص. حديث الواحد ممكن يشتمل على عشرات الأحكام، طبعا كل ده أغلبه بدليل المفهوم، أغلبه يأتينا بدليل المفهوم. نشوف الإمام البخاري كيف تصرف في معاني هذا الحديث، وكما قلت لكم لم يذكر البخاري كل المعاني إنما ذكر ما احتاج إليه في صحيح. أول كتاب وضع البخاري فيه هذا الحديث هو كتاب العلم. شوف بوب على إيه، على الحديث ده بقوله باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. هذا التبويب. طبعا البخاري رحمة الله عليه عقد قبل ذلك بابا قال باب الخروج إلى العلم، وذكر فيه قصة موسى والخضر اللي هي النموذج الثاني، اللي لو وجدنا وقتا سنذكر هذا النموذج أيضا، لأن البخاري ذكر قصة موسى والخضر في 13 موضعا من صحيح. كل موضع يحط فيه كتاب من الكتب، أو قد كما قلت يكرر الحديث في كتاب واحد بس يحط على كل مرة تبويبا مختلفا عن تبويب الآخر. فالإمام البخاري قال باب الخروج إلى العلم وحط قصة موسى الخضر تحته، وفي حديث عقبة بن الحارث بيقول باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. انت ممكن تقول البخاري كرر التبويب، ما هو ايه الفرق ما بين الخروج الى العلم وبين الرحلة في المسألة النازلة؟ ما هو كل خروج دي طلب العلم برضه. قال لك لا، ليس البخاري هو من يعترض عليه بمثل هذا الاعتراض السطحي. لما يكون في امام انت تعلم عنه انه عميق الفكر، اوعى تعترض عليه بادي الرأي، حاجة اللي تخطر على بالك. ليه؟ لان عنده من شفوف النظر ما يجل عن فهمك. ما بقولش انه معصوم ولا انه ما بيغلطش، لا، بس عايز اقولك ما تعترضش عليه على طول، فكر كويس واعصر دماغك واعرف عايز ايه. البخاري لم يكرر في هذا التبويب، ليه؟ لان التبويب الاولاني اللي هو باب الخروج الى العلم، ده اسمه الخروج العام لطالب العلم. واحد عايز يتعلم العلم، زي ما دلوقتي مثلا بحمد الله عز وجل ألوف الشباب رجالا ونساء عايزين يتعلموا العلم ونفسهم يتعلموا العلم وعايزين برامج علمية وعايزين شيوخ يعلموهم والكلام ده. يطلع واحد من البلد، من أي بلد من البلدان، يقصد أي شيخ من الشيوخ، انت يا ابني عايز ايه؟ يقول له انا عايز اتعلم العلم، عايز اتعلم الفقه والحديث والتفسير واللغة، وعايز اتعلم كل حاجة، خلاص. فده اسمه العلم العام، تتعلم ما تحتاج اليه وما لا تحتاج اليه، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه طالب علم. فان كان مجدا وترقى في العلم صار عالما. منين ما تسأله في أي مسألة يجاوب. لكن التبويب الثاني قال باب الرحلة في المسألة النازلة. النازلة يعني ايه؟ يعني واحد من شغلته العلم، تاجر من التجار، مهندس، طبيب، صيدلي، دكتور، فلاح، اي حاجة، وقع في مشكلة عايز الحكم الشرعي فيها، فهذا حينئذ اذا تحرك من بلده وذهب إلى عالم من العلماء ليسأل عن حكم الله في المسألة، يبقى يتنزل عليه حديث عقبة بن حارث، يبقى ده اسمها الرحلة الخاصة بالنازلة. النازلة يعني الشيء الذي نزل بك، زي ما يجي لك واحد مثلا طلق مراته أو ألقى عليها أي صيغة من الصيغ وهو مش طالب علم ولا حاجة، نزلت به نازلة، بيروح لأهل العلم عشان يسأل، روح لجنة الفتوى عشان يسأل لجنة الفتوى. يبقى الخروج الأول اللي تحتيه قصة موسى الخضر اسمه الخروج العام لطلب العلم عشان يبقى طالب علم، إنما التبويب الثاني لآحاد الناس ممن ليس له اهتمام بالعلم ولكنه يراعي ربه عز وجل ومتلبس برداء العبودية ويعلم أن لله عز وجل في كل شيء حكما من الأحكام ولا يريد أن يتجاوز واشتغل بمزاجه، فليذهب إلى أحد من أهل العلم عشان يستفيه وبعد يرجع الشغل بتاعه ثاني. يبقى التبويب الأول تبويب أعم من التبويب الثاني، لأن تبويب خاص بهذه المسألة نفسها. يبقى البخاري ما كررش، خلاص. يبقى أول مرة، أول موضع لهذا الحديث هو في كتاب العلم، وطبعا دلالته أو الترجمة، علاقة الترجمة بالحديث واضحة، علاقة الترجمة بالحديث واضحة، لنقول باب الرحلة في المسألة النازلة. الرجل رحل، طلع من مكة إلى المدينة 450 كيلو أو أزيد من كده بشوية كمان، راكب علشان يسأل عن حكم الله في هذه المسألة التي نزلت. ده أول معنى بنأخذه من الحديث وضعه البخاري في كتاب العلم. الموضع الثاني وضعه البخاري رحمه الله في كتاب البيوع. ممكن واحد يستغرب يقول لك ايه دخل الحديث ده بكتاب البيوع؟ لا فيه بيع ولا شراء، ده بقى الشغل. طب ما علاقة هذا بكتاب البيوع؟ شوف البخاري بوب عليه وقال ايه. قال البخاري رحمه الله: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. طب ايه برضو دخل الحديث ده في التبويب؟ طب ده مباشر لحديث النعمان بن بشير، والبخاري افتتح الباب، هذا الباب في كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، افتتحه بحديث النعمان بن بشير الشهير المعروف المباشر، لو حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن حام حول الحمى كاد أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. ده حديث النعمان بن بشير، وزي ما قلت لكم الحديث مباشر مع التبويب، تمام. فإيه دخل بقى، ما علاقة هذه الترجمة الحلال بين الحرام بين وبينهما مشتبهات بحديث باع عقبة بن حارث المرأة السوداء أريد أني أرضعتكما؟ أي الأشياء كلها يا جماعة لا تخرج عن ثلاثة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها: شيء يكون أصله الإباحة، الشيء الثاني يكون أصله الحرام، الشيء الثالث يكون مترددا ما بين الحرام والحلال، مترددا ما بين الحرام والحلال. فما كان أصله الإباحة فلا يخرج عن الأصل إلا بيقين. خلي بالك من الكلام ده لأنه كلام غالي، وفي ناس يعني الكلام ده هيحللها مشاكل. زي ايه مثلا؟ زي الطهارة، اذا حدثت رجل توضأ وهو يعقل انه توضأ، فاصبحت الطهارة مستيقنة يقينا هو متوضأ، ثم شك هل أحدث أم لا، قال لك ارجع إلى الأصل، الأصل اللي هو يبقى يقين الطهارة، يقين الطهارة. والبخاري أورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يشتكي، يعني أحدث في الصلاة أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. خلاص، يبقى ده الأصل يقين الإيه؟ يقين الطهارة. كذلك رجل تزوج زواجا صحيحا، ولي وشهود وفي عقد بين الرجل وبين ولي المرأة مع الشهود، خلاص صار متزوجا، ثم شك أطلق امرأته أم لا، أطلق امرأته أم لا، إيه الحل؟ قال لك لا يقع الطلاق. ليه؟ لأن أنا عندي يقين وهو ثبوت العقد، ما أقدرش إن أنا أقول الطلاق واقع. رجل عنده عبد ملكه ملكا صحيحا، ثم شك أعتقه أم لا، نرجع إلى الأصل، والأصل إيه؟ هو ثبوت ملكية العبد، فهذه الملكية لا تزول بالشك. خلاص كده، يبقى عندنا ما أصله الإباحة وثبتت الإباحة له، لا يزول هذا الوصف إلا بيقين. حصل لك شك ارجع للأصل، شوف الأصل ايه، على الأصل دور زي ما بيقولوا. يعني ده النوع الأول من الأشياء. النوع الثاني ما أصله الحرام، فهذا يعني نرجع فيه للأصل لو حصل شك. زي ايه كده؟ زي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الايه المعراض. انت عارف السكينة ها لها حد، الحد اللي هو ايه اللي هو السن بتاعها اللي انت بتقطع بيه، ولها صفح، الصفح جانبي السكينة، خلاص السكينة دي لها صفحان، الصفح ده اسمه ايه اسمه عرض يعني، خلاص. يبقى انا عندي عرض اهو، وعندي عرض من الناحية التانية، وعندي السن بتاع السكينة، الحد يعني بتاع السكينة. فهو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض، عندك طائر او حيوان وانت معاك المعراض قاعد تضربه على دماغه بعرض السكينة مش بالحد، ما دبحتوش ها، انما تضربه بالناحية دي. فقال ما ضربته بعرضه فقتلت فلا تأكل، فإنما هو وقيذ. وقيذ موقوذ يعني، تعرف الموقوذة ما هي دي برضو ايه من الأجناس التي حرمها الله عز وجل كما في أول سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير اللي به والمنخنقة والموقوذة. الموقوذة البهيمة التي ضربت بآلة أو بعصا أو كده على رأسها فماتت بسبب هذه الضربة. قال له لا، إذا ذبحته بحد بالسكينة يعني ماشي الحال، إنما إذا ضربته بعرض السكينة مش بالحد بتاعها يبقى ده قتل وقيذ لا يجوز أكله. فسأله عن صيد الكلب، بيقول له أنا معايا كلبي بسمي على الكلب لما يحب يضرب الطائر، عارف الرصاصة بتاعته، والكلب بتاعه بعد ما يضربه يضرب الطائر يبعث الكلب بتاعه بعد ما يسمي عليه يقول بسم الله ويبعث الكلب، فالكلب يروح يجيب له الايه يجيب له الايه الطائر ده. ممكن يكون الطائر لسه ما ماتش بس الكلب مسكه من رقبته فقتله، ده جائز انك انت تاكل الايه صيد الكلب ده طالما انه كلب فاهم وعارف الرصاصة بتاعتك والكلام ده وراح جابل. فبيقول يا رسول الله بيكون عندي ارسل كلبي الذي سميت عليه فاجد معه كلبا اخر لم اسمي عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تأكل. ليه؟ لان الاصل في الصيد الحرمة الا ان يذكى، لان الميتة حرام حرمها الله عز وجل، فصيد الكلب المعلم هو ده بس اللي انت تنتفع بيه، كلبك سميت عليه عارف الرصاصة بتاعتك راح جابها، لكن كلب تاني انت ما سميتش عليه ليس من كلبك، ممكن يكون هو اللي مسك الايه مسك الفريسة، خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له طالما في كلب تاني ليس معلما ما ينفعش لا تأكل، يبقى رجعنا إلى الأصل كما يقول علماء، الأصل في اللحوم في الذبائح الحرمة إلا بشرط التذكية. والكلام ده برضو يحتاج إليه كثير من الناس في اللحوم المستوردة والكلام ده، بنقول الأصل في اللحوم الحرمة إلا أن يكون عندك علم أنها ذبحت. إحنا عندنا بقى مشاكل، يعني إحنا جربنا الكلام ده من زمان، من سنوات طويلة، لما الناس امتنعت عن أكل لحوم مستوردة، أي نوع من أنواع اللحوم المستوردة، مش لازم تشتري لحمة عند البقال، لا، اللانشون مثلا أو جاي اللانشون، اللحوم معمول بلحم مستوردة، أي حاجة فيها لحمة داخلة في اللحم المستوردة. فزمان لما كانوا طبعا بيقتلوا، وثبت أنهم كانوا يقتلون في البلاد اللي كانوا بيستوردوا منها اللحوم يعني، فبدأ الناس يمتنعوا عن شراء اللحم، فقال لك إيه، خلاص نكتب مذبوح على الشريعة الإسلامية، وبدأوا يكتبوا مذبوح على الشريعة الإسلامية، يفتحوا الكيس يلاقوا الفرخة لسه رقبتها متعلقة زي ما هي. فبدأ أهل العلم يتكلموا، قال لك إنه لا يحل في هذه الحالة أكل هذه اللحوم لأنها ميتة، وثبت أنهم كانوا يقتلون، لدرجة إنه من المفارقات إن جت تونة مكتوب عليه على التونة ذبح على الشريعة الإسلامية، يعني السمك كمان مذبوح على الشريعة الإسلامية، ومش عارفين حاجة. فيقال بقى لا ده في مجامع فقهية، وفي ناس بيروحوا يراقبوا، وفينا مش عارفين، احنا ما عندناش علم بصدق هؤلاء، ليس عندنا علم بصدق هؤلاء. يبقى انا عندي شك، الاصل في اللحوم ايه؟ قال لك الحرمة، قال لك يبقى اذا ما تاكلش. ويعني بعد الفاصل ان شاء الله تبارك وتعالى نتمم الكلام عن هذا الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنرجع إلى ما كنا نتكلم فيه، وهو الجنس من الأشياء الذي أصله التحريم، زي ما قلنا في مسألة الإيه، مسألة اللحوم. يبقى أنا شاكك دلوقتي، هم بيكتبوا مذبوح على الشريعة الإسلامية والكلام ده، وثبت ان دي مجرد لافتة بتوضع على اللحوم والكلام ده، فإحنا ما نقدرش ناكل هذه اللحوم أبدا، طالما شكينا فيها بتشك ارجع إلى أصل الشيء اللي قدامك. إحنا قلنا قبل كده الإباحة زي الطهارة، شكينا الطهارة انتقضت ما انتقضتش، ومن راجعين ليه لأصل الطهارة وهو اليقين. كذلك اللحوم الأصل فيها الحرمة، بدليل حديث عدي بن حاتم اللي أنا ذكرته لكم منذ قليل. يبقى أنت شاكك اللحمة مذبوحة ولا لا، ترجع للأصل، الأصل هو التحريم. يبقى احنا محتاجين المجامع الفقهية، مجامع العلمية، عشان المسلمين يطمنوا، لأن هذا مما عمت به البلوى، والناس كلها محتاجة اللحوم، وفي مئات الألوف من الأطنان التي تدخل بلاد المسلمين. يبقى احنا محتاجين لجان الفتوى الرسمية يطلع منها ناس ويحددوا لنا البلاد اللي بتأتي منها اللحوم. البلد الفلانية احنا زرناها، رأينا المجازر الموجودة في هذه الدول، والمجازر دي مصممة على اعتبار ان ما ينفعش غير الذبح. يعني انا سألت بعض مستوردي الدواجن، الفراخ يعني البيضة من البرازيل، عن المسألة دي، قالوا ان الفراخ على وجه الخصوص يعني بيعلقوها من رجليها، وبعدين بيمرروا رأس الفراخ دي في مية واخدة فولت كهرباء، بحيث ان الفرخة تدوخ، وبعدين ايه، وبعدين تتذبح. طيب، طب ما هي الفرخة البيضة دي ده ما فيهاش نفس، مش زي الفرخة البلدي روح واسع يعني طويلة وعضلاتها مش عارف ايه والبنية بتاعتها ايه، لا، ده هو بيبقى الفرخة 2 كيلو بتقول صو صو صو زي الكتكوت بالظبط، فملهاش ايه، ملهاش نفس، ملهاش روح يعني. فانا لما اعلى بقى الفرخة ومرر راسها في مية بتاخد فولت كهرباء علشان تدوخ، ممكن تموت. أنا إيش ضمني والأصل في اللحوم الحرمة؟ فبهذه الطريقة لو ثبت المسألة بهذه الطريقة يبقى الأصل فيها الحرمة، ما ينفعش التاكل. إحنا عايزين بقى اللجان الفقهية اللي هي الرسمية تطلع لي الأماكن دي وتتقي الله عز وجل وترفع تقريرا صحيحا، لأن مش مصلحة أي عالم من هؤلاء العلماء أن جيوب التجار تمتلئ بالمال على حساب المسلمين، ويطلع تطلع فتوى رسمية أن اللحوم اللي جاية من الدولة الفلانية والدولة الفلانية دي لحوم صحيحة مدبوحة كويس ولا حرج على المسلمين أنهم يأكلوا. لكن نسيب المسألة أي حد يروح يكتب لمزبوع على الشرع الإسلامية، وإحنا عارفين الرشاوة وعارفين الذمم الخاربة اللي ممكن يأكلوا الناس الميتة. جزارين كانوا بيدبحوا الحمير ويدبحوا الكلاب، والقصة دي مشهورة ومعروفة يعني، ويأكلوها للناس. وأفخم جزارات اللي هي بقى اللي عمر ما حد يشك في يوم من الأيام إن ده إنها معلق حمار دبح حمار. في في في هذا العصر اللي حصل فيه خراب الذمم وان اي حد ممكن يكتب اي حاجه، بنرجع دائما في الشك الى الايه، نرجع في الشك الى الاصل. الاصل في اللحوم الحرمه زي الاصل في الفروج الحرمه. يبقى عندي اللحوم وعندي الفروج، الاصل فيها الايه؟ الحرمه. يبقى عندي شيء اصله الاباحه لا ينتقل الى الضد الا بيقين، شيء اصله التحريم لا ينتقل الى الحل الا بيقين. الشيء الثالث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال وبينهم أمور إيه؟ مشتبهات. حلال بين، الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. شيء متردد ما بين كده وكده، زي مثلا إيه اللي البخاري رحمة الله عليه برضو تحت الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا الصنف أو هذا القسم. حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة ساقطة، تمرة واقع على الأرض، قال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. ما أنا مش باين ليه التمرة دي، هل من تمر الصدقة؟ لأن الصدقة كانت محرمة على النبي وآله عليه الصلاة والسلام، على على على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فدي مش باين دي تمرة ايه، صدقة ولا غير صدقة. رسول عليه الصلاة والسلام قال لولا ان تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وقال كما في حديث ابي هريرة وفي الصحيحين ايضا اني لأدخل الدار فاجد التمرة على فراشي او في بيتي فلولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام المسألة مترددة، هي ممكن تكون من الصدقة وممكن ما تكونش من الايه، من الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام غلب جانب الورع، غلب جانب الورع. في حديث تاني رواه الإمام أحمد بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فراشه يوما فوجد تحت جنبه تمرة فأكلها، فجعل يتضور ليلته هذه، يتضور يعني بطن وجعاه، ففزع بعض أزواجه لذلك فسألوه، فقال عليه الصلاة والسلام إني وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها وأخشى أن تكون من تمر الصدقة، أخشى أن تكون من تمر الصدقة. فالعلماء قال لك دي الرسول عليه الصلاة والسلام في كل حديث من هذين الحديثين استخدم نوعا من الأحكام. أما في قوله الأول لولا أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها، قال لك هذا على سبيل الورع، وهذا يكون في خاصة نفسه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خرج بحكم الشرع، وهو أن الأصل كل أن كل شيء يوجد في بيت الرجل أنه ملكه. أنت دخلت لقيت أي أكل في بيتك في المطبخ، الأصل إن هو أكل بيتك حتى يقوم دليل على غير ذلك. يعني تمرة على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل إنها من متاع البيت، لكن من المحتمل كما يقول المهلب مثلا أن يكون هو بيوزع عليه الصلاة والسلام تمر الصدقة علقت تمرة بثيابه وهو لا يدري، والتمرة دي لما هو وضع جنبه على الفراش تكون التمرة دي إيه اللي هي من تمر الصدقة سقطت على الفراش أكلها، أو قد يكون التمر ده من تمر الصدقة ولكن لم يصل إلى مستحقه من آل بيت النبي، من يوجد في بيت النبي زي الخدم والإماء زي ما حصل لبريرة مثلا. بريرة كانت أمة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يتصدقون باللحم على بريرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هذا، من هذا اللحم المتصدق به على بريرة. واحد يقول لك ازاي ما انت لسه عمال تقول ان الصدقة محرمة عليه، بنقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال هو لها صدقة ولنا هدية، لان هي لما امتلكت المال ما عادش صدقة، انما هو صدقة في حق من اعطى المال لها. تو ما هي ملكت المال وصار ملكا لها، من حقها أن تهديه، إذا أعطته لأي إنسان صار هدية، لأن المحل انتقل، المحل تغير، خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل، فممكن يكون في تمر موجود في البيت من تمر الصدقة لسه هيعطيه لبريرة، لو أعطاه لبريرة مثلا يجوز له أن يأكل منه لأنه صار هدية في في في، لكن قبل أن يقسم التمر بتبقى لسه إيه عليها رسم الإيه، عليها رسم الصدقة. يبقى أنا عندي دلوقتي المسائل المتجاذبة ما بين الحل والحرمة، قال لك استخدم فيها قانون الورع في خاصة نفسك، لأن قد يكون الأمر على الجواز، قد يكون الأمر على الجواز. يعني أنت لما بتدخل في سوق من الأسواق هل تعتقد أن كل شيء في السوق حلال؟ لا، ده في ناس سارقين بضاعة وبيعينها للناس، وناس عارفين ان البضاعة مسروقة، يعني ولد مثلا بيسرق المحاميل محمول مثلا بتلات اربع تلاف جنيه، واحد سرقه وراح باعه بستمية جنيه، هو الراجل صاحب المحل المحمول ده مش عارف المحمول ده بكام؟ عارف ان المحمول ده بتمنه قد كده، خده منه بستمية جنيه وقال لك انا ماليش دعوة، انا مش هفتش ولا اقول له جايبه منين ولا بتاع، واحد ببيعني وخلصنا على كده ماشي. ده انا زي ما قلت لكم مسروق، انا رحت اشتري او انت رحت تشتري من المحل ده المحمول المسروق ده في الحقيقة، لكنك لا تدري، هو انت مسؤول عن الحدوتة دي؟ لا طبعا ما انتش مسؤول عن هذا الامر. فلا يقولن قائل ابدا ان كل ما في الاسواق حلال، ومع ذلك لا يشرع لك انك انت تدخل كل ما تشتري من واحد تقعد تعمل معاه تحقيق وده جاي منين ورايح فين وبتاع ايه ومدركيه، لا، الشرع وضع عنك هذا الإصر، لأن ده إصر فعلا. لو كانت المسألة أنك أنت لابد أن تعلم حل البضاعة دي قبل أن تأخذها لكان من العانة المعنى. فيبقى أنت في في في في المسائل دي لما تيجي تفتي تفتي بالحلال والحرام، أما في خاصة نفسك فيجوز لك أن تتورع. بالمسائل المتجاذبة كثير من الكبار أصحاب الأوزان الثقيلة في العلم والعمل بيتورعوا، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحاجة اللي انت قلبك واجعك من ناحية تسيبها هتستريح على طول. والمسألة دي طبقها ونفذها حسان بن أبي سنان، وده كان أحد العلماء في زمان التابعين أهل البصرة، كما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية أن يونس بن عبيد وحسان ابن أبي سنان التقيا، فقال يونس: ما عالجت شيئا أشد على نفسي من الورع. فقال له حسان: وما عالجت شيئا أخف علي من الورع. أشوف ده كده وده كده. فقيل له: وكيف ذلك؟ بيقيل لحسان بقى: وكيف ذلك؟ قال: نظرت إلى ما يريبني فاجتنبته فاسترحت. خلاص، هي عنده سهل عشان كده. طبعا هي ليست في الحقيقة سهلة، لكن حسان تكلم على علو كعبه في هذا الباب، لأن ليس سهلا فعلا أن يترك المرء كل شيء يشك فيه. ليه؟ لأن قد يشك المرء أحيانا في شيء هو في غاية الحاجة إليه وليس عنده يقين بحرمته ومحتاجه، ما يسيبوش ياخده. لكن حسان رجل كعبه عالي، فقال لك: الحاجة اللي أنا شاكك فيها بسيبها كده، استرحت، انتهت الحدود يعني. لكن العلماء بقى يقول لك: الشبهة دي بقى من باب المباح ولا من باب الحرام؟ شوف، انا كل الكلام ده بوضح لك عشان ابين لك ليه البخاري حط حديث عقبة بن الحارث في حلال بين وحرام بين وبينهما مشتبهات، وهقول لك وجه الدلالة من الحديث. قال لك دلوقتي، انت تصور معايا دلوقتي ان دول ثلاث مناطق: منطقة الايه؟ حلال المحض اهو، والحرام المحض اهو، والشبهة بينهم. فانت تعمل كده ثلاث مربعات، ادي حلال اللي على الطرف اليمين، واللي على الطرف الشمال اكتب فيه حرام، واللي في النص اكتب مشتبهات. جميل. ما بين الحلال والشبهة جدار، مش احنا نعمل مناطق ثلاثة؟ جدار. طول ما انت ماشي في حيز الحلال يبقى انت مية مية، فيش عليك مشاكل. خطر ببالك انك انت تقفز من على الجدار اللي ما بين الحلال والشبهة، يبقى نطيت فين؟ نزلت فين؟ في الشبهة. طول ما انت قريب في منطقة الشبهة، من الشبهة لها ادي جدار بيطلع الحلال وجدار بيطلع الحرام، طول ما انت قريب من الحلال يبقى الشبهة اقرب الى الحل. لا، فضلت ماشي ماشي ماشي ماشي، راح ناحية الحرام بقى، ناحية الجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام. كل ما بتقرب من الحرام بتدخل في المكروه، لحد بقى ما نفسك بقى توزك وتقوم تقفز مع الجدار اللي ما بين الشبهة والحرام، يبقى تنزل في الحرام. يبقى الرجل الذي اتقى الشبهة وظل في الحلال يستحيل يوصل للحرام. يوصل له ازاي؟ واحنا قلنا الحرام لابد يعبر منطقة الشبهة بالكامل لحد ما يوصل للايه؟ لحد ما يوصل الى الحرام. يبقى الشبهة هل هي من باب المباح ولا من باب المكروه؟ يبقى بالتفصيل اللي احنا ايه؟ التفصيل احنا بنقوله، والورع ينجيك من هذا كله. طيب، الاشياء الثلاثة دول، انا عايز ارجع لحديث عقبة بن الحارث اللي البخاري رحمة الله عليه بوب عليه بالايه؟ بوب عليه بالكلام اللي احنا قلناه ده. خلاص؟ العلماء اللي هم استنتجوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة: دعها عنك، لما راح قال يا رسول الله امرأة تقول، قال: كيف وقد قيل دعها عنك؟ قال لك: ده كان على سبيل النصح والإرشاد، مش على سبيل الإيجاب. أنا مش في معرض تحرير المسألة، هل هي على الوجوب ولا لا. أنا بس بوضح مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقال لك البخاري هنا مع قول أكثر أو كثير من أهل العلم ممن يقولون بأن فراق عقبة لامرأته كان استحبابا لا إيجابا. ليه؟ قال لك لأن أصبحت المسألة فيها شبهة. شبهة، هل المرأة السوداء دي أرضعت عقبة أو أرضعت المرأة ده، أو هما الاثنين رضعوا منها، يعني الرضاع عدد الرضعات المحرمة ولا لا؟ قال لك الأصل عدم الرضاع، الأصل عدم التحريم إلا بيقين. يبقى نرجع للمسألة دي ونقول إيه؟ نرجع للأصل بتاعها. قال لك المسألة دخلت في إيه؟ في التردد ما بين هل الرضعات كانت خمسة مثلا فصارت محرمات، ولا الرضعات كانت واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولم تبلغ خمسة يبقى مش محرمة. قال لك حصل تردد أهو ما بين ده وده، قال يبقى الأورع أنك أنت تتركها حتى لا تقع في الحرام. احتمال تكون رضعت عدد رضعات عدد الرضعات المحرمة، يبقى دخلنا في الإيه؟ يبقى دخلنا في المشكلة. يبقى البخاري رحمة الله عليه لما وضع الحديث بهذا في هذا الباب يبقى قصد إيه؟ يبقى قصد أنه المرأة إنما فارقها استحبابا وليس إيجابا. ده الموضع الثاني. يبقى البخاري حط الحديث في كتاب العلم وبوب عليه التبويب اللي احنا قلناه، وبعد حطه في كتاب الايه؟ كتاب البيوع، علشان الحته بتاعت حلال مبين حرام مبين وبينهم امور مشتبهات. الموضع الثالث اللي البخاري وضع فيه هذا الحديث في كتاب الشهادات، في كتاب الشهادات. طيب، قال البخاري رحمه الله: باب إذا شهد شاهد أو شهود شتى. وقال آخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. ده في كتاب الشهادات بيحط أصله من الأصول، جماعة جم يشهدوا على حاجة، قال جماعة شهدنا أو علمنا أو رأينا، وقال جماعة لم نرى، نحكم بقول مين؟ قال لك هناك قاعدة عند أهل العلم تقول المثبت مقدم على النافي. يعني الكلام ده؟ قال لك من أثبت شيئا يبقى عنده زيادة علم، وما أثبته إزاي؟ لكن من نفى قد يكون لم يرى، فلا يحكم لمن جهل على من علم. خلاص، يبقى عندي المثبت، والقاعدة دي احنا بنستخدمها في الرد على اهل البدع. ما هو اهل البدع يعمل ايه؟ يقول لك مثلا لما تتزنق اقرأ ياسين 60 مرة. طيب لما انت بتقرأ ياسين 60 مرة أثبتت عملا أم لا؟ نعم أثبتت عملا. أثبتت بإيه؟ ما هو دليل الإثبات؟ يقول لك إيه؟ اقرأوا ياسين مثلا، ياسين قلب القرآن، من قرأ ياسين 10 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، أو ياسين لما قرأت له. هو ده الحديث اللي إيه؟ يقول لك ياسين لما قرأت له، اللي نفسك فيه، عايز مثلا حاجة معينة، عايز تدفع شر عنك، مش عارف ايه، اقرأ ياسين لشيء تريده، ياسين لما قرأت له. الحديث ده مكذوب، واللي قبله مكذوب، ولم يصح في فضل ياسين ولا حديث. كل حديث ورد في فضل ياسين فهو اما موضوع اي مكذوب او باطل او منكر. اقوى حديث في فضل ياسين ضعيف، وانا بقول اقوى يعني كموازنة، يعني اعور بين عميان، اعور زي الفل بين عميان، هي كده بالظبط. حديث اقرأوا ياسين على موتاكم هو ده الحديث اللي اللي هو بعض المتأخرين من أهل العلم جود إسناده وأخطأ في ذلك، حديث مضطرب وفي أكثر من 3-4 علل. اقرأوا 20 على موتاكم. وحتى لو افترضنا يعني أن الحديث صحيح وما فيش فيه يعني مغمز يعني، فالذي ذهب إليه أهل العلم أن هذا عند الاحتضار. عند إيه؟ عند الاحتضار، لما يكون واحد لسه بيجود بروح بيطلع في الروح تقرأ ياسين عليه، لكن أول ما روحه طلعت خلاص ما عادش ينفع حد. لينذر من كان حيا، هو حي إذا كان انتفع بالقرآن، أهلا زي ما انتفعش بالقرآن لو قريت على القرآن كله. المهم، فلما يجي يقول أنا عايز حاجة معينة أو عايزين ننصر إخواننا في أفغانستان أو العراق أو كده، يقعد جماعة 10-15 واحد ويقعد يقروا ياسين بنية إن إيه المسلمين يغلبوا في العراق. إحنا بنقول أهو أثبتت عملا، ما دليل الإثبات؟ مفيش حاجة، لا نعلم حديثا صحيحا، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، ولا أن الصحابة فعلوه، ولا أن التابعين فعلوه. يجيبوا لنا حاجة، يجيبوا لنا حاجة تدل على مثل هذا، على هذا الأمر أو على مثله. فأي رجل أثبت عملا لم يكن موجودا يبقى ده مبتدع، يبقى ده إيه؟ مبتدع. أنا لما أقول له لا تفعل هذا يقول إيه الدليل إن أنا لا أفعل؟ هو مين المطالب بالدليل؟ المثبت والمطالب بالدليل ولا النافي؟ أذا كان النافي يقول لك ما فيش دليل أصلا، لا يوجد دليل على ما تفعل، تقول له هات دليل. فهنا القاعدة دي، المثبت مقدم على النافي. حتى العلماء بيستخدموا هذا الكلام في أصول الحديث في الكلام على الرواة. يعني الإمام أحمد بن حنبل مثلا لو قال في راوي من الرواة إن هو كذاب أو متروك أو سيء الحفظ أو مختلط، أي صيغة من صيغ الجرح المفسر، المفسر يعني ذكر سبب الجرح، أنت جرحته ليه؟ قال لك ده مختلط، قال لك ده كذاب، قال لك ده منكر الحديث، ها؟ اسمه الجرح ليه؟ اسمه الجرح المفسر، أي أنك فسرت لماذا جرحته. فالإمام أحمد بن حنبل لما يقول في واحد كذاب واحد متروك واحد الكلام ده، واحد تاني يقول لك إيه؟ ثقة، يبقى حصل تعارض أهو ما بين قول أحمد كذاب وقول مثلا ابن معين أو غيره ثقة مثلا، زي عامر بن صالح. مثلا نجيب مثال حقيقي، يعني عامر بن صالح، عامر بن صالح ده اللي هو شيخ الإمام أحمد وابن معين، الإمام أحمد قال ثقة وقد كتبت عنه، يحيى بن معين قال كذاب. طب إحنا عندنا تعارض الأقوال أهو، كذاب ولا ثقة؟ نقدم قول مين على مين؟ العلماء قال لك لا، تقدم قول الجارح لأن معه زيادة علم. ما هو يحيى بن معين عارف أنه كذاب ليه؟ وقفله على مصائب، هذه المصائب قد يكون أحمد بن حنبل لم يقف عليه ولم يعرفها. يبقى من كان معه زيادة علم يقدم على من ليس معه علم. يبقى عندنا القاعدة بتقول إيه؟ المثبت مقدم على النافي. جميل. البخاري بيقول ايه بقى؟ ايه باب اذا شهد شاهد او شهود شتى وقال اخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. زي مثلا عندنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، داخل الكعبة، قال بلال بن رباح رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة، وقال الفضل بن العباس ما صلى في الكعبة، فأخذ العلماء بقول بلال. يبقى لا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة ده إيه؟ هذا مثبت. وقول الفضل بن العباس رضي الله عن الجميع يقول إيه؟ لم يصلي، يبقى ده مثبت وهذا نافي. العلماء أخذوا بالإيه؟ أخذوا بالمثبت. وكذلك إذا قال رجل زي ما البخاري برضو بيقول شهد شاهد أن لفلان عند فلان، أن لفلان على فلان 1000 درهم، وقال آخرون بل له 1500، الإمام البخاري قال يقضى بالزيادة، اللي قال له 1500 مقدم على اللي قال إيه؟ اللي قال له 1000. طيب الحديث بتاع عقبة بن الحارث بقى اللي احنا فيه. ايه علاقته بهذا التبويب؟ باب اذا شهد شاهد او شهود شتى وقال اخرون ما علمنا. ما هو المرأة قالت ايه؟ اني ارضعتكما. ده اثبات ولا نفي؟ هذا اثبات. قال عقبة لها ما علمت انك ارضعتني. ده نفي ولا اثبات؟ هذا نفي. طب النبي عليه الصلاة والسلام عامل بقول من؟ بقول المرأة ورتب عليه الحكم، ولا بقول بنفي عقبة؟ لا، رتب الحكم على قول المرأة المثبت للرضاع. يبقى المثبت مقدم على النفي ولا لا؟ برغم أن المرأة الأمة السوداء دي امرأة وعقبة رجل، ها؟ وهيجي لنا طبعا الكلام ده، شهادة المرأة وشهادة الأمة والكلام ده. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام ها علق الحكم على قول المرأة، يبقى المثبت مقدم على النافي. إذا شهد شاهد أو شهود شتى وقال آخرون ما علمنا، يقضى لمن شهد، أي لمن أثبت الإيه؟ لمن أثبت الحكم. ده يبقى البخاري حط الحديث في كم موضع الحديث دلوقتي؟ حطه في كتاب العلم، وحطه في كتاب البيوع، وحطه في كتاب الإيه؟ في كتاب الشهادات. ده الموضع الثالث. وفي كتاب الشهادات برضه عند البخاري وضع هذا الحديث أيضا، وقال باب شهادة الإماء والعبيد، هل هي مقبولة أم لا؟ فطبعا جاب يعني إيه كلام أنس رضي الله عنه إن شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجازه شريح القاضي وزرارة ابن أوفى، وجاب كلام محمد ابن سيرين رحمه الله أن شهادة العبد جائزة إلا شهادة العبد لسيدة. ليه؟ لأن فيها ظن المحاباة. قال لك لا، ده ما يقبلوش. إنما شهادة العبد عموما إحنا إيه؟ إحنا هنقبل شهادة العبد. قال لك وجه الدلالة من هذا إيه؟ أن المرأة التي قالت إني أرضعتكما كانت أمة، كما ورد مصرحا به في الحديث، كانت أمة سوداء، ومع ذلك فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عقبة وبين امرأته بشهادة الإيه؟ بشهادة المرضعة. ده الموضع الرابع اللي البخاري حط في الحديث. الموضع الخامس في كتاب الشهادات برضه، يعني يبقى البخاري وضع الحديث ده في ثلاثة مواضع من كتاب الشهادات، من كتاب الشهادات. الموضع الخامس بقى البخاري قال إيه؟ قال باب شهادة المرضعة. شهادة المرضعة، هل المرضعة لو شهدت، دي ما عادتش أمة، في المرة الأولانية كانت أمة، وده وصف مختلف مترتب عليه أحكام، ودي دلوقتي بقت مرضعة، ما عادتش أمة بس، بقت مرضعة لها وصف تاني، فهل شهادة المرضعة تكفي؟ الجمهور قال لك شهادة المرضعة لا تكفي. الإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي قالوا لا، تكفي بدلالة هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرق ما بينهما بالمسألة دي، وقال لك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا فرق بين أناس تزوجوا بحديث عقبة بن الحارث، حتى قال ابن شهاب الزهري رحمه الله لا زالت الفتوى من عهد عثمان إلى زماننا الآن أن المرضعة إذا شهدت على شيء فتجوز إيه؟ تجوز شهادتها. يبقى ده في كتاب الشهادات باب الإيه؟ شهادة المرضعة. وأخيرا الموضع السادس اللي البخاري وضع فيه هذا الحديث في كتاب النكاح، في باب شهادة المرضعة. قال لا، واحد يقول لك يا طب ما احنا البخاري كرر الموضوع من شوية، البخاري لسه في كتاب الشهادات بيقول شهادة المرضعة، وهنا في كتاب النكاح برضو بيقول شهادة المرضعة. نقول له أيوة، لأن شهادة المرضعة في كتاب النكاح يعني هل تحرم المرأة إذا على على على الرجل، ده داخل في الرضاع بقى في المحرمات من النساء، هل تحرم المرأة على الرجل إذا قالت امرأة أنا أرضعتكما؟ يبقى قول شهادة المرضعة في كتاب الشهادات ده موضوع تاني، حتى لو كان العنوان واحد، لكن الذي فرق بين المعنيين اسم الكتاب، ده كتاب الشهادات وده كتاب النكاح. فالبخاري كان بيذكر بقى المحرمات من النكاح، المحرمات في النكاح يعني، تمام؟ البخاري رحمة الله عليه ست مواضع في حديث واحد أو وإحنا لو قعدنا بقى نمسك حديث عقبة بن الحارث هنطلع منه فوائد أكتر من كده. يعني ممكن البخاري يحط الحديث ده في كمان 6-7 مواضع. كل ده على حسب فهم الإيه، على حسب فهم الإمام. يبقى إذن كل عالم من العلماء بيبقى له موهبة من المواهب. هناك أهل الرواية والدراية، أهل الرواية والدراية اللي هم عمالين يستخرجوا الفوائد من الأدلة الجزئية، زي ما ضربنا مثل للإمام البخاري أو الأئمة الذين سميناهم. وفي برضو بعض نماذج أخرى أنا إن شاء الله يعني أذكرها في المرة القادمة، برضو من كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه، بمناسبة أنهم عمالين يهجموا على البخاري دلوقت، يقولك البخاري ما كانش بيفهم حاجة، والبخاري كان رجل طيب، والبخاري طيب يعني مغفل يعني، والبخاري مش عارف ايه، والبخاري ايه، وعملنا تقولولي البخاري اصح الكتاب وش اصح الكتاب. انا هعرف الناس كلها من هو الامام البخاري من خلال تصرف البخاري رحمه الله في كتابي الجامع الصحيح له رحمة الله عليه وعلى سائر الائمة. ويعني انا اكتفي بهذا القدر من الكلام على الموضوع بتاعنا النهاردة، ويعني في الوقت الباقي نتلقى بعض الاسئلة. نعم، صلاة جاهزة؟ طيب يلا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، اشهد الله ان احبك في الله. احبك الله، جزاك الله خير. تفضل. السلام عليكم. اتفضل يا اخي اسمعك. من المعروف أن المنافق ينافق لمصلحة ما. أن الإيه؟ المنافق. المنافق. ينافق لقلب مصلحة. هل يعقل أن ينافق الإنسان يعني على حساب مصلحته؟ متهيألي لا. ولا غلط؟ لا، ممكن يكون أحمق، مش منافق بس، منافق وأحمق. أعوذ بالله. فيعني يحاول إنه يعمل للمصلحته تتقلب عليه. ما فيش، مش بعيدة. لا، هو متأكد أنه اختار الحق ومع ذلك اتهم بأنه منافق. لا يا أخي الكريم، ويؤذى في سبيل هذا الاختيار. لا، يبقى السؤال بتاعك عايز يتعدل. ما أقدرش أقول هل المنافق ينافق، لكن أقول هل إنسان اتهم بالنفاق وليس بمنافق. مش انت عايز تقول كده؟ اتهم بالنفاق، ما يبقى مش منافق كده. بس عشان الألفاظ احنا بنرتب عليها أحكام. اختار الحق وهو يعلم أنه اختياره هو الاختيار الحق. نعم. ومع ذلك اتهم بأنه ما اختار الحق من أجل الحق. طب ماشي، طب ممكن تديني مثال عشان أقدر أنزل عليه حكم؟ مثال إزاي يعني؟ أمثلة كتير يعني. لا، اديني مثل اللي أنت تقصده. طريق في يعني السير في طريق الله. لا، اديني المثل اللي أنت تقصده. يعني أنت في دماغك الآن قضية معينة أو مثل معين بتنزل عليه الكلام. ادهوني كده وأنا أقدر أتصرف من خلاله. يشهد الله أني لا أستطيع أن أبوح بها. يا أخي ما أقصدش، ما أنا ما أعرفكش ولا حد يعرفك. لا أستطيع أن أبوح بها. طيب خلاص ماشي. طيب ماشي. ولكني يعني على يقين أنني اخترت الحق وأؤذى في سبيل هذا الاختيار. طيب خلاص، أنا خلاص فهمت. ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نعم. حال سيدنا؟ الله يحفظك. الحمد لله. أسأل أشهد الله تبارك وتعالى أني أحبك فيه. أحبك الله. بل أنت أحب إلي من يميني التي أتوكل عليها. أسأل الله جل أن يرضى عنك وأن يحفظك من كل سوء. يا رب يا رب. لي عند شيخنا سؤالان. نعم. السؤال الأول، أنا أريد لزوجتي أن ترتدي النقاب. وهي تأبى كل الإباء إلا أن تسمع من فم شيخنا كلاما عنه. ويعني أحب لشيخنا أن يشرح يعني صدرها. يعني أنا لو قلت لها البسيها تلبسه؟ نعم، وأريد يعني لشيخنا أن يستفيد في هذا، وكنت سأتصل بك على الهاتف لكن يعني هاتف حضرتك مشغول دايما أو مشغول. طيب ماشي، أنا بقول لها البسيه وبعدين يطلبنا على الهاتف ونتفاهم. حاضر. بس أنا بقول لها البسيه. نعم ماشي يا شيخنا. نعم. السؤال الثاني يا شيخنا، يعني طلعت منذ يومين أو ثلاثة على فهرس لكتب حضرتك. نعم. معظم هذه الكتب مغيب عنا. خاصة أنا أريد من شيخنا يعني يعني خاصة كتاب صفة صفوة المسند، حتى نصحح يعني القصص التي نريدها للناس. وبذل الإحسان يا شيخنا، يعني بهراني جدا المجلدان اللذان أخرجتهما، فأنا أريد من شيخنا أن يعني يكمله يعني رفقا بنا، يعني لأننا يعني قد اشتقنا إلى بقية الكتاب كثيرا جدا. أي نعم. وأسألك أخيرا يا شيخنا، يعني والله الذي لا إله إلا هو، يعني قد قد يعني أجهد قلبي الشوق إلى المدينة، فأسألك أن يعني تدعو الله تبارك وتعالى لي ولزوجتي ولأولادي بالسفر إلى هناك والسكنة فيها. أسأل الله أن يقضي لك الخير. آمين رب العالمين. أينما كان. آمين. بارك الله فيك. ما شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بحبك في الله يا شيخ. الله يحبك. بارك الله فيك. أولا أنا بحبك جدا. الله يحب. وبعدين أنا عايز أعرف حضرتك بتخطب الجمعة فين، عشان أنا عايز أحضر خطبك. نعم. فياريت حضرتك تقول لي بتخطب الجمعة فين يعني. طيب حاضر. وعندي سؤال في آخر سورة المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم، في آخر سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أيوه. هنا بقى السؤال، لما توزن الأعمال اللي تخف موازينه من المؤمنين، هل هيخلد في النار؟ المعروف ان مفيش موحد بالله هيخلد في النار. فإذا وزنت الأعمال ومن ثقلت موازينه فهو على الجنة، ومن خفت موازينه فهيخش النار. ماشي. بقدر عمله يعني. فإزاي يبقى هيخلد في النار هنا في سياق الآية هنا؟ طيب خلاص فهمت. ممكن سؤال حضرتك؟ ماشي اتفضل. السؤال الثاني، في آية بسم الله. انت المفروض تكتب أسئلتك يعني لما تيجي تسأل، لا تترك الذهن لأن الأسئلة ممكن تروح منك. نعم. طيب ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأولاني، أنا عندي 50 سنة وزوجي توفى من 25 سنة، وأنا عايزة أطلع حج. كان عندي أولاد ربنا يخليهم ويبارك فيهم، أتممت رسالتي ناحيتهم وما عنديش حد أطلع معاه دلوقتي لأن ظروفهم ما تسمحش. فهل يجوز لي أن أنا أقضي الفريضة اللي هو الركن أن أنا أطلع بغيري زي محرم؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، أن أنا سمعت أن صناديق الزمالة اللي هي بتستثمر أموالها في شهادات استثمار وودائع حرام، فأنا استبرأت زي ما حضرتك كنت بتتكلم على الشبهات دلوقتي، استبرأت ديني وعرضي بأن أنا قدمت طلب أن أنا انسحب، ولكن وجدت الزملاء كلهم بيقولوا أن المفتي حلل النوع ده من التعامل، فهل أن الصندوق الزمالة كده يبقى حرام ولا حلال؟ أبقى فيه ولا أخرج منه؟ نعم. حاضر. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ. الله يحفظك. والله أنا في أمر في نفسي بيدور من فترة طويلة وعايز أفتح باب فيه، والحمد طب معلش لو ترفع صوتك. والله بقالي فترة عايز أفتح باب في أمر. اتفضل. أنا ببيع حاجات بالتقسيط. ولكن ما بملكش محل، بجيب فيه السلع وتقعد عندي لحد ما أبيعها. يعني رأس مالي بسيط على قدي 1020 جنيه. حد عايز تلفزيون، حد عايز موبايل ثلاجة، يعني مش شغال في سلعة معينة اقدر احدد المطلوب فيها ايه. فكان الناس اللي بتفتيني فيها بيقول ان حرام بس عشان باخد المشتري معايا، فانا بقيت بتوخى الحذر ان ما اخدش المشتري بيحدد السلعة واجيبها له. بتقول ايه؟ اتوخى ايه؟ بتوخى الحذر ان ما اخدش المشتري معايا، لان كل اللي افتى في البداية قال لي الحرمانية في انك تاخد المشتري معاك وانت بتشتري. فانا حاليا بشتري الحاجة، حد عايز موبايل او تلفزيون بيحدد لي نوعه وماركته وبشتريه له وبتملكه، يعني خلاص اشتريته بفلوسي كامل فلوسي وبعدين بقسطه له. ولكن انا ما بملكش محل. فربنا يبارك لك تفتينا في الموضوع، لان انا طيب. عمال بقى يعني حضرتك كنت لسه بتتكلم الحرام والشبهات والحلال. طيب ماشي. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نفع الله بعلمك يا فضيله الشيخ. الله يحفظك يا اخي الكريم. الحقيقه انا عايز بس يعني انا بتابع حضرتك من سنوات طويله. نعم. نفسي اعرف يعني ايه الكتب اللي يعني تلزم للطالب علم الحديث من البداية يعني. نعم. أنا يعني الحمد لله أنا قارئ جيد في علوم الحديث وسمعت حضرتك حلقات كثيرة جدا يعني. فأرجو حضرتك تقول لي بدايات الكتب حتى باعتباري كمبتدئ. طيب حاضر. نفعنا الله بعلمك يا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. السلام نعم. عليكم ورحمة الله. الله يسعدك الله. نعم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك. ربنا يبارك فيك. وفيك بارك. لو سمحت أسأل بس عن اللولب. وانا يعني انا خصوصا ما بسرحش فيه اصلا. الايه؟ انا ما بسرحش يعني. ما بسرحش انك انت مراتك تستخدمه يعني؟ ايوه مراتك تستخدمه. نعم. بس طيب حاضر. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله. اتفضل. نسال الله محبك في الله. احبك الله عز وجل. بارك الله فيك. نسالك على القرض اللي هو بتاع الصندوق الاجتماعي. الايه؟ القرض، قرض من الصندوق الاجتماعي. القرض الصندوق الاجتماعي؟ ايوه. اللي هو طبعا في ربا ولا ما فيهوش؟ هو ما فيش قرض الا بزياده صح؟ صح. ايوه خلاص. ربا زي الشمس. مظبوط. ربا كالشمس. طب لو انا في واحد اخذ قرض وعايز اخذ منه فلوس سلف، انا اتسلف منه يعني. طيب ماشي. ده موضوع تاني. يجوز يعني؟ ده موضوع. طبعا انت يجوز انك تقترض، لان المال اذا تحول من البنك له بقى له وضع تاني، يجوز انك تقترض تستدين منه. طيب ماشي. غير. الو. نعم. ايوه يا شيخ. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اشهد الله ان احبك في الله. حبك الله عز وجل. لو سمحت انا عايز استفتي حضرتك في حاجه يعني تعباني نفسيا. تفضل. انا كنت ببيع سجاير هنا عندي في المحل، فبطلتها بقالي حوالي اكثر من 15 يوم. اللي هي ايه؟ سجاير. سجاير؟ فبطلتها ليا اكثر من 15 يوم. فدلوقتي المحل نام معايا خالص، الجو ريح معايا، وحاسس يعني ان ايه اكل عيش هيتقطع شويه. فكرت ان انا اسيب المحل، فقلت استفتي حضرتك ان انا اسيب المحل ولا ارجع ابيع ولا ايه. هو المحل ده بتاعك يعني؟ لا انا واخده ايجار، باكل من وراه عيش انا وناس. اي ماشي يعني، المهم انت مأجره والبضاعه اللي فيه بتاعتك يعني. البضاعه اللي فيه بتاعتي انا. ماشي. ففي سؤال تاني بعد اذن حضرتك. نعم. هل لمس العوره من غير قصد بعد الوضوء ينقض الوضوء ام لا؟ نعم. طيب ماشي حاضر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ، انا عندي ما شاء الله 3 اولاد. عندي معلش ارفعي صوتك. عندي 3 اولاد. اكبر بنت فيهم عندها 4 سنين ونص. فبحاول ادخلها يعني مدرسه ازهري وكده، ما عنديش خالص حواليا في المنطقه. يعني انا ساكنه في السيده زينب وهوديها فرع القبه ان شاء الله. فمش عارفه يعني هل حرام عليا ان انا مثلا انزل اوديها واجيبها وكده والمواصلات؟ طب ايه اللي يخليك تعمل حاجه زي كده؟ انا نفسي ادخلها ازهري ومفيش حواليها مدارس ازهري خالص. يعني في حي سيدة زينب مفيش اطلاقا معهد ازهري؟ في معهد بس حكومة والاعداد كبيرة جدا. طيب ماشي. ما يمنعش انه يقبل البنات؟ ايه؟ ما يمنعش انه يقبل، ما قدمتيش ليه فيه؟ هو هيقبل باذن الله، بس حضرتك متخيل مثلا ما يكون بتاع 80 طالب في الفصل او كده؟ يا ستي ماشي هتكلم معاك. وبالنسبة برضه معلش، هي المدرسة لغات وعربي وانا بحاول ادخلها لغات، هل في مشكلة في الموضوع ده؟ يعني ازهري لغات وفي عربي. يعني ازهري لغات وفي عربي. وفي سؤال تاني معلش فضلتك. انا دلوقتي عندي بنت تانية عندها 1.5 سنة. ويعني كان نفسي اصوم رجب وكده او اصوم في شعبان، وصعب عليا اول صيام وانا برضعها يعني. فهل برضه يجوز لي ان انا افطمها للسبب ده؟ جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدي؟ الله يحفظك. ربنا ينفع بيك. الله يحفظك بارك. الله يعزك. امين يا رب. والله عندي بس استفسارين بصوت كده. اتفضل. نعم اتفضل. حضرتك دلوقتي بعد الصلاة وختام الصلاة بالتسبيح والتكبير، هل يجوز رفع اليد والدعاء؟ نعم. وهل يعني هل في ده في نص او مفيش؟ ولو نعم. اتعمل او في اسم او مفيش؟ طيب ماشي. وفي حاجه تانية حضرتك، في رفع اليد في جلسه الاستراحه في خطبه الجمعه. يعني تقصد يعني لما الخطيب بيجلس انت بتدعو وترفع يديك؟ هل يجوز ان انا ارفع يدي؟ جزاك الله عنك خير ونفع الله بك. هو فاضل قد ايه يا محمد؟ السلام عليكم. طب انت فاضل قد ايه في الوقت؟ بس قول لي بس فاضل كام بس. كده الوقت خلص يعني ناخد اسئله ونجاوب بكره المره الجايه ولا ايه؟ طيب طيب هات لي كمان تصلي اللي معاك ده. السلام نعم. عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اشهد الله العظيم رب العرش العظيم لي احبك الله. احبك الله عز وجل بارك الله فيك. انت يعني حضرتك فعلا مؤدبي ومعلمي. الله يحفظك. الله يبارك لك بارك الله فيك. كل خير عننا يا رب. الله يحفظك. كنت بسال حضرتك يا شيخ بعد اذنك يعني. نعم. اللحيه والنقاب. نزلوه. انا عارف حضرتك لسه مجاوب على سؤال النقاب. نزلوه من مرتبه الفرض والواجب والسنه المستحبات وبيتكلموا فيهم كتير. وبيجبرونا في الشغل يعني الله يسامحهم ويغفر لهم بقى ويرضى عليهم ويهديهم ان احنا نقصر اللحيه غصب عننا مع ان ما وراكش حاجه على رسول صلى الله عليه وسلم ان احنا نقصرها. طب نعمل ايه يعني؟ النقطه دي بالذات جبروني يا اما يلغوا عقدي يا اما ياثروا يا اما اثر لحيتي يا اما يلغوا عقدي حاجه من دي ملهاش ثالث يعني. لكن انا ماليش مصدر دخل غير هو اللي هو الشغل اللي انا شغال فيه اللي هو الحكومه اللي انا فيها ديت. لكن والله ربنا اعلم بسعى في اي عقد خارجي في اي دوله عربيه بتاعت الموضوع ده بالذات. انا قصرتها للاسف لكن والله ربنا اعلم ساعه ما قصرتها تعبان جدا. ربنا اعلم واشهد. طيب بارك الله فيك. شاهد عليا يعني. طيب حاضر حاضر بارك الله فيك. طيب احنا طيب طيب ماشي. لا طيب ماشي ما انتوا شكلكم كده هناخد بقى حلقه ناخد لها نص ساعه ولا حاجه هنجاوب على سبيل الاختصار على اي حال. طبعا الاخ اللي كان بيتكلم في الاول خالص عن مساله المنافق ورجل اختار الحق في قضية من القضايا اختار الحق فيها وبعدين بيتهمه بالنفاق والكذب. انا قلت له ممكن يكون هذا الانسان احمق يعني بمعنى ايه او جاهل لا يقدر المصالح والمفاسد يعني ليس عنده علم يستطيع ان يزن به المصالح والمفاسد. وفي انسان قد ينظر الى الشيء الجزئي ويعامله معاملة الاصول حاجة ممكن يقاتل عشان جزئية من الجزئيات. يعني زمان اول ما ابتديت طلب العلم وكنت بحضر عند شيخنا الشيخ المطيعي رحمه الله الشيخ محمد نجيب المطيعي وكان له كان له درس في ميدان عبدو باشا في العباسية في بيت طلبة ماليزيا وكان بيشرح 4 كتب آنذاك. فكنت أنا بقى مغرم في ذلك الوقت بمسألة اليدين والركبتين ولما يجي ينزل على اليد ولا ركبتيه والكلام ده. والقضية دي عندي بقى هي القضية الفاصلة ما بين العلم والجهل وما بين السلفية وغير السلفية والكلام ده. فلما شفت صليت ورا الشيخ مباشرة علشان أشوفه بينزل بإيديه ولا بركبتيه فلقيته بينزل على ركبه خلاص قاصمة الظهر. الشيخ مش عارف الموضوع والشيخ لم يحرر المسألة وكبرانة في دماغي قوي إزاي الشيخ ينزل بركبته والحق أن ينزل بيديه والكلام ده. فكلمت الشيخ سألته قلت له فضيلتك أنا يعني شايف أن فضيلتك بتنزل بركبتيك وأنا قرأت. قال لي شوف يا ابني أنا لما كنت شباب كنت بنزل على إيدي لما عجزت وجسمي وتقل بنزل على ركبتي. طبعا المسألة دي برضو إيه زادت الطين بلة عندي قلت هو ده الدليل العلمي وهو ده الشغل وهو مش عارفيه لما كان شباب ولما كان مش عارفيه الكلام ده. كنت عامل مشاكل مع بعض الطلبة من زمايلنا أصحابنا بقى اللي بيطلبوا الإيه اللي بيطلبوا العلم معنا في هذه المسألة. طبعا ده باختصار شديد ليه ما كنتش بقى درست بقى علم أصول الفقه وحتة بقى المصالح والمفاسد وحتة الخلاف نفسه في الأصول هل يساوي الاختلاف في الفروع والخلاف السائغ وغير السائغ والكلام ده. القصة دي ما كانتش عندي خالص. أنا كنت لسه يدوبك بأحبه لكن طلبت علم الحديث بدري ففرحان بنفسي قوي أن أنا مجمع شوية تخريجات وبتاع ومش عارفه ووصل لكذا ومتصور أن كل جزئيات الشريعة لابد أن تتساوى الأقدام فيها الخلاف يبقى خلافه وتطير رقابه والكلام ده. قد يكون الإنسان بسبب قلة العلم عنده المسألة دي فيختلف مع أخيه في مسألة جزئية كأنها مسألة أصولية وده ما ينفعش. ده لها وجه في التنازع وده لها وجه في التنازع. والخلاف في الفروع أكثر من أن ينضبط. فأنا حاولت أن أنا أفهم من الأخ يعني يديني مثال، ما كنتش أقصد أن أنا عايز المثال الحقيقي اللي هو بتكلم عنه، إنما أي مثل أستطيع أن أنا أبني عليه الحكم أقول له أنت اختلفت في دي وتمسكت في دي والدليل فيها كذا أو كذا أو كذا. فهو ده الكلام العام اللي أقدر أقوله في هذه المسألة. الأخ اللي هو طبعا بيقول طبعا زوجته يعني مستنية كلمة مني ان انا يعني هل ترتدي النقاب، لا انا بقول لها اخذ ارتدي النقاب لا تترددي في ارتداء النقاب. وبيسأل طبعا هو لو اتصل بي بعد كده او يتصل بي عندها مشاكل عندها شبهات الكلام فيها يطول، فممكن استتلقى هذا على الهاتف. وبيقول ان هو واقف على فهرس لكتبي ولا توجد هذه الكتب، وكتاب صفة الصفوة النسخة المستندة طبعا اخونا يعني عماد صابر طبعا اول ما يسمع هذا الكلام هيزعل، لأن صفة الصفوة هذا كنت نسخته من المخطوطة منذ أكثر من 14 سنة تقريبا على أساس أن أنا أنشره، ثم يعني في زخم بقى الشغل والدعوة والمحاضرات والكلام ده لم أتمم بكل الأسف التحقيق على هذا الكتاب. وابن الجوز لم يأت فيه جديد، يعني هو موجود في المسانيد موجود في الصحاح موجود في السيرة بالإسناد، لكن أنا الحقيقة لم أطبع هذا الكتاب حتى الآن. وبالنسبة لبذل الإحسان اللي هو بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، فأنا الحقيقة وصلت فيه منذ يعني حوالي 17-18 سنة إلى كتاب الجنائز، يعني أنا عندي منه 12 مجلدا، أنا نشرت منه مجلدين اثنين فقط وبقية المجلدات لم أنشط لإخراجها، لأن كان عملي في الأول في أول حياتي العلمية كان ينقصني كثير من المراجع وما كانش عندي مخطوطات، وفي نفس الوقت برضو لم يكن عندي ذاك الفهم لمسائل الحديث. فال12 مجلد دول لما اجي ما اقدرش انشرهم بوضعهم الحالي، يعني لابد من النظر مرة اخرى وسبك الطرق كأني سأصنفه من جديد. والحقيقة بكل اسف انا لما انظر لهذا الكتاب اشعر به يعني مرارة في حلقي، واسأل الله ان يعينني على اتمامه، لان هذا كتاب روحي، يعني هو ده الكتاب اللي انا وضعت فيه كل جهدي الحديثي وثمرة خبرتي القليلة يعني في علم الحديث. حتى الإنسان ينشر ممكن ينشر اللي أنا عملته، يعني وصلت لكتاب الجنائز في 12 مجلد، وفي بعض الكتب لما كنت بأمل من التخريج في كتاب من الكتب كنت بأخرجها زي كتاب مثلا اللباس والزينة في برضو عند الإمام النسائي، برضو ده أنا خرجته لكن ما أقدرش أنشره دلوقتي لأنه هو متأخر جدا بالنسبة لترتيب الكتاب. وبقية كتب موجودة يعني، ما لكن أنا الحقيقة لساني للعامة وقلمي للخاصة بل لخاصة الخاصة، يعني أنا لا أكتب عادة في كتبي للناس إن أي واحد ممكن يقرأ الكتاب يستفيد، قليل جدا اللي أنا عملتها، يعني كتاب الانشراح في أداب النكاح وكتاب صحيح القصص النبوي دول من الكتابين اللي ممكن أي حد يقرأهم يعني يرى أنهم العوام يفهمهم يعني، أما بقية كتبي فهي في الصناعة الحديثية خاصة فلا يستطيع أن يستفيد منها إلا رجل درس علوم الحديث. بيسأل بقى الأخ عن خطبة الجمعة اللي أنا بخطبها، أنا أخطب في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ، ومعاد الخطبة بتاعتي في الجمعة الأولى والثالثة من الشهر العربي، كل شهر عربي الجمعة الأولى والثالثة. وكان في درس الاثنين اللي كنت بشرح فيه صحيح مسلم وبشرح فيه أصول الحديث، وكنت بشرح فيه برضو كتاب مدرسة الحياة كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي بدروسي بعنوان مدرسة الحياة، ولكن هذه الدروس الآن متوقفة يعني بسبب هذا الزخم الذي أنا فيه وأنا غير مستطيع أن أنا أعطي يعني الدرس مع كل هذا كل هذه المشاغل عندي يعني. والله أسأل سبحانه وتعالى أن يعينني على بذل أقصى ما أستطيع من الجهد في هذا. الأخ اللي بيسأل عن أواخر عن قول الله عز وجل في أواخر سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. طبعا ده المآل النهائي، يعني الرجل العاصي، يعني هو الأخ بيقول يعني طب هل هو مخلد في النار، طب احنا الآية ما فيش فيها هذا التفصيل اللي هو بيقوله المخلد في النار اللي هو بعدما يذبح الموت أهل التوحيد اللي هم المسلمون المذنبون العصاة بعد ما يأخذ حظه من النار وبعد ما بقى يصير بقى من الجهنميين ويعني يلقون في ماء الحياة على حسب ما هو وارد في الأحاديث ويذبح الموت بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم ولا يكون هذا إلا بعد خروج آخر موحد مذنب من النار آخر موحد مذنب من النار حينئذ ده هؤلاء خفت موازينهم خفت موازينهم يعني دخلوا النار في جهنم خالدون ده اللي هم الجنس الذي ذكرنا لكن هذا لا يشمل كما قلنا المذنبين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إن في شفاعات وفي يعني كما يقول يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إن مكفرات الذنب عشرة يعني هناك عشرة أسباب يكفر بها ذنوب العباد. نعم الأخت اللي بتسأل عن الحج يعني بقى لها زوجها توفي منذ يعني 25 عاما وتريد أن تحج ليس معها محرم الصحيح من أقوال أهل العلم في ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم منها فإذا هي عجزت عن وجود المحرم فقد سقط الحج من عليها أما مسألة الرفقة الآمنة والرفقة الصالحة فالدليل الصحيح الواضح يدل على خلاف ذلك إحنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعرفه القاصي والداني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها كلام واضح زي الشمس والرجل الذي كان في اكتتب في غزوة كذا وكذا وكانت امرأته تريد أن تحج فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته تريد أن تحج وليس معها من يحج معها فأمره بترك الغزو وأن يذهب مع امرأته إلى الحج وانت احنا عارفين بقى ترك الغزو ده شكله ايه يعني فالغريب انهم اللي بيستدل يقول لك ايه يستدل على انه في اخر الزمان ان بيحصل نوع من الامن الكامل حتى ان الضعينة تسافر من كذا الى كذا لا تخاف الا الله عز وجل فيقول لك هم وده دليل على انها بتسافر ده انما هو حديث وصفي حديث بيصف فترة من فترات وانتزاع الحكم الاحاديث الوصفية في مقابل الاحاديث التي وضعت لاحكام شرعية معينة ليس من سلوك اهل العلم يعني النهاردة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها هذا كلام وضع لحكم شرعي ما أقدرش أن أنا أزيل هذا الحكم ولا ألغيه لحديث وصفي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ما سيرد فيما بعد ذلك ما سيرد لا سيما أن لم يرد في الحديث في مثل هذا الحديث إذا كانت المرأة يجوز لها أن تفعل ذلك أم لا يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو قال فيه عليه الصلاة والسلام على مشارف الساعة يكون للرجل 50 امرأة العلماء قالوا يحتمل أن يتزوج الرجل 50 امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال يرفع العلم ويظهر الجهل فقال لك العلم خلاص رفع بقبض العلماء ما عادش في علماء وآثار الشريعة انمحت واندرست وما عادش حد يقول حرام وحلال فيكون للرجل الواحد 50 امرأة إما أن يتزوجها يتجوز 50 واحدة ما فيش حد يقول له حلال وحرام ومش عارفين أي حاجة في أي حاجة أو إن أنه يلوذ بالرجل واحد 50 امرأة تحتمي فيه يأكلها يشربها يحميها يكسيها أي حاجة زي كده فأنا عايز أقول في الكلام ده في آخر الزمان فأنا الحديث الذي ورد على جهة الوصف ما ينفعش أن أنا أنتزع من الحكم وأضيع به الحديث أو الحديث الذي ورد لحكم ما إنما وضع لهذا الحكم عشان كده أنا بقول للأخت إذا لم تجد محرم يبقى خلاص سقط من عليها الحج بالنسبة للأخ اللي بتكلم عن أو الأخت بتكلم عن صناديق الزمالة والكلام ده معلوم أن صناديق الزمالة كل الأموال دي بتروح تستثمر في البنوك الربوية والشيء الزائد من الأموال إنما هي نتيجة العملية الربوية عشان كده أنا بقول للأخت جزاها الله خيرا أنها استبرأت لدينها ولعرضها وسحبت نفسها من القصة دي الاخ اللي بيقول بقى ان هو لا يمتلك محلا تجاريا وان هو يعني بيشتغل من منازلهم, فواحد قال له ان هو لابد انه لا يجوز لك انك انت تاخد المشتري ينقي الشرع والكلام ده والا يبقى شغلك حرام. احنا بنقول له لا, مش حرام ولا حاجه, ولا يشترط ان يكون لك محل, بل الانسان اذا اراد ان يشتري بضاعه معينه, واحد قال له اشتري لي البضاعه دي, اشتراها ثم حازها الى رحله وادها المخازن بتاعته وادها بيته, ثم جاء الرجل فاخذها من رحله ومن بيته, فهذا لا باس به, هذا لا شيء فيه. نعم. برضو الاخ اللي بيتكلم عن علم الحديث وايه الكتب اللي يقراها, هو بيقول انه يستمع لي منذ سنين طويله, فانا اظن يعني اذا استمعت لي في علم الحديث يعني المحاضرات التي ذكرتها اكيد انت المفروض عرفت بقى اسماء الكتب وكده, فانا دي برضو انا ايه ممكن اتلقى الكلام بالهاتف لان المساله فيها تفصيل وما فيش وقت يعني. الاخت الاخر بيسال عن حكم اللولب, ان هو ما بيحبش ان مراته تستخدم هذه الوسيله, فانا بقول ان اللولب جائز, يجوز للمراه انها تستخدم هذه الوسيله. قرض الصندوق الاجتماعي, احنا قلنا الاخ انه لا يجوز, وجاوبني برضه على سؤاله. الاخ اللي بيقول انه بيبيع يعني كان بيبيع سجاير والناس كانت بتيجي عشان تشتري, فلما منع السجاير قل البيع بفكر يقفل المحل. انا بقول له يا اخي لا تفعل هذا, ولا يغرنك كثرة الخبيث. السجائر حرام على القول الصحيح عند اهل العلم, مش مكروهة ولا الكلام, حرام بالخط العريض. فعشان كده انا بقول لك هو يعني ثق بالله تبارك وتعالى, ولا تكن كبني اسرائيل, لا تكن كبني اسرائيل لما عملوا قصة بقى الصيادة يوم السبت, لما كان يوم السبت كان النهر بيبقى مليان على اخره سمك, لما يوم الحد يجي يبقى ما فيش ولا سمكة, قاموا عاملين الحيلة يهدوا والكلام ده. فانا بقول لك لا تفعل هذا يا اخي, ولا يعني يغرنك كثرة الخبيث, واصبر, هذا امتحان من الله تبارك وتعالى لك, اتصبر ام لا. لكن عشان تقفل المحل والكلام ده هو لا لا لا لا, لا انصحك بهذا, وجرب توكلك, جرب توكلك يعني كن متوكلا على الله عز وجل حق توكله, وانت لا تدري ممكن الفلوس دي تيجي تجيب بها اموال قد كده, ويحصل لك اي حادث, يحصل لك اي حاجه, تصرف الاموال دي والاموال الحلال كمان اللي معاه. فعشان كده يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يوسع عليك. الاخت اللي هي يعني ساكنه في سيده زينب وعايزه تودي اولادها للمعهد الازهري في سرايا القبه, انا بقول لك يا اختي الكريمه التعليم كل واحد في الاخر ده زي ده زي ده. انت بتقولي المعهد اللي في سيده زينب ان الواحد بيكون فيه 80 فرد والكلام ده, فده بالنسبه لك زحمه, وانا فهمت بقى من قصه اللغات ومش اللغات والكلام دوت انك انت عايزه يعني معهد يعني متميز وحاجات زي كده بمصاريف, والبنت تدخل او الاولاد يدخل يحس ان هو كده في مكان محترم. لا, انا بقول لك الان كله بقى زي بعض, لا لا لا فرق حقيقي ما بين الاثنين. انا اولادي ما في برضو معاهد ازهريه برضو لغات والكلام ده, انا اولادي مدخلهم في المعاهد الازهريه العاديه. في الاخر المكان دي ده زي ده, يمكن احنا عندنا بدنا نقدر ندرس لاولادنا, انتوا اذا ما كانش عندكم مدرسين للاولاد تستطيع انك انت تجيبي مدرسات للاولاد يعلموهم بقى العقيده ويعلموهم الفقه ويعلموهم الكلام ده. لكن انت عشان تطلع من السيده زينب تروح سرايا القبه ده ده ده عناء معنى, مسألة انك تتزحم في المواصلات ولا تركبي تاكسي ولا الكلام ده, هو كل ده عشان ايه؟ فانا لا انصحك ابدا انك انت تخبط المشوار ده علشان مجرد ان ده معهد مزاجي وده معهد عادي. الحاجة التانية بتقول بقى لغات ولا مش لغات, ولا انت هتعملي ايه باللغات؟ ركزوا في القرآن يا جماعة, ركزوا في القرآن, ركزوا في السنة, تعملوا ايه باللغات؟ مش فاهم يعني. وبعدين المعاهد دي ما بتعلمش لغات حقيقية, بتعلم بتدي بس بتبل ريقك. انت البنت عشان تكون او الولد عنده لغه كويسه والكلام ده مش ممكن ياخدها من هنا, ولا ياخدها حتى من الكليات المتخصصه, يعني لا ياخدها من كليه الالسن مثلا في جامعه عين شمس, ولا ياخدها من كليه لغات وترجمه في جامعه الازهر. الكليات دي ما تطلعش حد الا اذا كان في جهد خاص من بره, يروح المعاهد, يروح المعهد البريطاني, يروح مش عارف الجامعه الايه, يروح المركز الثقافي الطلياني الاسباني الفرنساوي اي حاجه عشان يقدر يحصل. لكن الكليات دي او المعاهد دي او الكلام ده ما بتديش حاجه, وفي الاخر بيبقى الولد عمال يدرس انجليزي وفرنساوي ومش عارف ايه, وده كله بيبقى على حساب القران, ويبقى عناء برضه معنى, وفي الاخر البنت هي بتتزوج وتقعد في بيتها, بتعمل ايه بالقصه دي؟ احنا عايزين نركز, بس نركز في القران, عايزين نطلع عبيد لله عز وجل. مش عايزين بقى نشتت ذهن الاولاد، وكفايه الجغرافيا والتاريخ والكلام اللي مفيش حد بيستفيد منه، مفيش حد بيستفيد منه. يعني الولد في الازهري اللي بيدرس جغرافيا وتاريخ والكلام ده بيفهم عايز ايه من الجغرافيا، بياخد ليه بيدرس جغرافيا، ليه بيدرس تاريخ، ليه بيدرس اي حاجه بره المساله ديت؟ ما هو ده برضه من التشتيت، وفي الاخر بيطلع الطالب جاهل ما عندوش فكره عن اي حاجه من المواد اللي هو بيدرسها. فاحنا خلينا برضه ايه يعني نتعامل مع الواقع بواقعه. نعم. الاخ بقى اللي بيسال عن هل يجوز رفع اليد بالدعاء ولا لا في بعد ختام الصلاه؟ نعم يجوز، والدليل العام ان الله لا يستحيي من العبد اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين. ويعني انا لا اعلم دليلا خاصا يمنع من هذا، فيبقى صار العمل بالدليل العام. برضو جلسه الاستراحه، يعني الخطيب لما يكون بيخطب الجمعه وبعدين يقعد عشان يفصل ما بين الخطبتين، هذا ليس محل دعاء، هذا ليس محل دعاء. والاخ بقى اللي هو بيتكلم عن مساله اللحيه وتقصير اللحيه، انا ارجو ان هو يكلمني بعد انتهاء الحلقه بساعه، وانا رقم هاتفي معروف، يا ريت الاخ محمد ينزله على الشاشه، او انا اقوله هو 010-588-01-66 فيكلمني. وانا يا اخوانا برضو قبل ان انهي الحلقه انا برد على التليفونات، انا بتكلم في اليوم تقريبا حوالي من 4 إلى 5 ساعات في اليوم لحد ما بحس ان دماغي بقد كده، ومع ذلك دائما اللي يكلمني يقول لي انت ليه ما بتردش على التليفونات، انت ليه قافل المحمول، واحيانا بتوصلني رسائل مش جيده، يعني واحد ممكن يعني يعاتب الى درجه ان هو ممكن يتخطى حدود الادب في رسائل، رساله بيبعتها والكلام ده ظنا ان انا ما بفتحش التليفون. لا، انا التليفون بيصل الان اكثر من 3000 مكالمه في اليوم، كل ما استطيعنا برد على 700 مثلا، ارد على من 500 ل 700 ل 800 لما يكون خلاص، يعني بعد كده ما اعرفش ارد على التليفونات، بيبقى عندي ما عند الناس، اما حتى التليفون بيشحن، واما اكون في محاضره زي ديت او اطلع بره الاقي الناس عايزين استفتاءات والكلام ده، يغيب التليفون مقفول بال4 ساعات احيانا. فانا عايز اقول يا اخوانا انا او سائر المشايخ اللي هم بيتلقوا هذا بيتكلموا فعلا كلام كثير، لكن المكالمات كثيره جدا اكثر من ان يتحملها انسان. والله سبحانه وتعالى اسال ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا البرنامج برعاية مدارس أمجاد الدولية للغات. مدارس الأمجاد، مدارس الأمجاد، جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين، والذين